كنت انت وياي الدنيا كانت جنة ومن رحت عكست وياي وجروحي هن هن هم فكرت مرة بهاي نرجع مثل ما كنا شقد إلك محتاج هواي ترجع لي كنت أتمنى ما كم مرة انسى جربت بس ما قدرت أنا انساك شقد تبتعد عنك ردت وبروحي عايش القاك بس هسه كلش مقتنع مو مال أعيش بليا شفيت الشغلة كل صعبة شورطني أنا شخربطت شطببني هاي الطبة مو جنت عايش من سعيد متهني أنا بحبه متهني أنا بحبه وجه الفرح ما شفته هو أنا لو أحب اثنين أما أحب أنت وأنت بوانا فتاباني قضيها نبجي سكتة مو مهم منهم غلطان المهم نرجع يمتى خل عيني تشبه بالسهر بس خاف تتابع عينك روحي بس نفس البشر الشبه بين وبينك تقوى دقيت كل البعد بس لحظة ما لازينك ومن راجعت نفسي وشفيت الشغلة كل صعبة شورطني أنا شفكرت شطببني هاي الطبة عايش من سعيد متهني أنا بحبه متهني أنا بحبه